أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 11 في هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، وهو الدرس 3 في شرح أسماء الله تعالى وصفاته على وجه الإجمال. قال المصنف حفظه الله تعالى: وهو الوكيل القائم بأمر الخلائق كلها. اسم الله الوكيل ثابت بالكتاب، فقد قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهو سبحانه وتعالى المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور، فمن اتخذه وكيلا كفاه. سبحانه وتعالى القائل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ولا ريب ولا شك أن حظ العبد من اسمه الوكيل أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله جل وعلا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فإذا العبد الرباني الذي يؤمن بأن ربه هو الوكيل، إنه يرمي بنفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويدين لله جل وعلا بتلك العبودية، عبودية التوكل على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى القائل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى، وهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم الوكيل. وهو الكفيل أي الحفيظ لكل شيء، القائم على كل نفس، المتكفل بأرزاق الخلائق ورعاية مصالحهم. ولم يرد الاسم في القرآن إلا في قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وهذا الاسم ورد هنا مقيدا وليس مطلقا، ولذلك نحن لا نثبت هذا الاسم على ما ذكرنا من شروط إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته، فنحن نخالف المصنف في إثبات اسم الكفيل. قال: وهو الغني أي الذي استغنى عن الخلق ولا حاجة له إلى أحد أصلا. سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذا الاسم كما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله هو الغني، له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون الله إلا غنيا، فإن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا محسنا جوادا برا رحيما كريما. فالمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحوالها. إذن نحن نعبد الله عز وجل بغناه، ونتعبد ربنا سبحانه وتعالى بافتقارنا. ابن القيم رحمه الله في أول طريق الهجرتين يقول: إن الله يعرف بافتقار العباد والخلائق إليه. فالعباد والخلائق مفتقرة إليه في إيجادها وفي بقائها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه، ومن سعة غنى ربنا أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات، يده سحاء الليل والنهار وخيره على الخلق مدرار. ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم بإجابة دعواتهم، يجيب دعوة عبده إذا ما افتقر إليه وتذلل بين يديه، ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويؤتيهم من فضله ما سألوه بل ما لم يسألوه. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه، ما نقص ذلك من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات والخيرات المتواصلات، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل، فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته. إذن ربنا الغني له الغنى التام المطلق من كل الوجوه، المغني جميع خلقه غنى عام، المغني خواص خلقه بما يفيض على قلوبهم من المعارف والحقائق. وحظ العبد من اسمه الغني أن يكون مفتقرا إليه، أن يحقق معنى الافتقار والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، مصداق للآية التي صدرنا بها الكلام: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكلما ازددت فقرا زادك الله غنى. فحظ العبد أن يستغني بالله. أما العبد المتكبر فإنه يستغني بنفسه فيطغى، ولذا قال الله جل وعلا: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالعبد الذي يفتقر إلى الله فإنه يستغني بالله، وأما العبد الذي يستغني بنفسه فإنه يوقعها في الفقر ويوقعها في الصغار، لأنه يتعزز ويستغني بغير ربه تبارك وتعالى. قال المصنف: وهو الحق المبين الذي لا شك ولا ريب في وجوده، الذي لا يخفى على خلقه، المبين الذي أوضح لخلقه سبل النجاة في الدنيا والآخرة، الله سبحانه وتعالى الحق، وهو يأمر بالحق. قال الله جل وعلا: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله سبحانه وتعالى بأوصافه العظيمة حق، وأفعاله هي الحق، وعبادته هي الحق، ووعده حق، ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه، فالله هو الحق. وما دون ربنا هو الباطل، وما دون صراط ربنا هو الباطل. إذن يا من تريد الحق، يا من تبتغي الرشاد، فإنك إن سرت على هذا الدرب على صراط ربنا، إن ربي على صراط مستقيم، فإنك حينئذ تنشد الحقيقة، تصل إلى الحق. ما دون ذلك هو الباطل، كما قال جل وعلا: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وربنا يأمرنا بأن نقول الحق: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وربنا يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله المبين، والبينة هي الدلالة الواضحة، عقلية كانت، محسوسة كانت، وكلمة البيان معناها الكشف عن الشيء. حينما يقول ربنا هذا بيان للناس، أي هذا الكلام كاشف عن المقصود، مظهر للمراد، فالله هو المبين لعباده كيف يسيرون إليه، يبين لهم سبيل الرشاد، يوضح لهم الأعمال التي يستحقون الثواب على فعلها والأعمال التي يستحقون العقاب عليها. لذا الحلال بين والحرام بين، فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده طرق الهداية ويحذرهم، ويبين لهم طرق الضلال، ويرسل إليهم الرسل، وينزل الكتب ليبين للناس ذلك. قال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد وعلى الهدى النافع للقلوب. والله جل وعلا يقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لمن لقوم يوقنون. إذن العبد الذي يثبت لله هذا الاسم، اسم الله المبين، فإنه لا يستفيد بذلك إلا إذا تعبد الله باليقين إن هذه الآيات تكون بينة لأي قوم، لقوم يوقنون. والله جل وعلا يقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول يريد الله ليبين لكم، هذا من إرادة الله الدينية، الله يحب أن يبين للإنسان الطريق الذي يسير به إلى الله تبارك وتعالى. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ويقول جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن الله جل وعلا يبين الآيات ويبين الطريق ويبين من خلال الرسل الذين أرسلهم سبحانه وتعالى ومن خلال الكتب التي جاء بها هؤلاء الرسل يبين الطريق. وحظ العبد من ذلك ألا يكابر وألا يبتعد عن تلكم الآيات وأن يتحلى بتلك الصفات كما ذكرنا من يقين وتفكر حتى يستفيد وحتى يعرف هذا الطريق. فإن العبد الموفق هو الذي تجتمع فيه تلك المعارف، يعرف ربه ويعرف نفسه ويعرف الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، هذه الطريق المبينة من الله المبين حتى نكون على صراط مستقيم. قال المصنف وهو النور الذي أنار السماوات والأرض ونور قلوب المؤمنين بمعرفته والإيمان به. وهذا الاسم أيضا نخالف المصنف فيه فإنه ورد مقيد، الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض. وقد ذكرنا أن من شروط الإحصاء أن يكون الاسم مطلقا وهنا الاسم ورد مقيدا، ولذلك فإننا لا نعد هذا من الأسماء على ما بينا في شروط الإحصاء. وهو ذو الجلال والإكرام الذي يستحق أن يهاب ويثنى عليه وحده، ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والإحسان، هذا أيضا من الأسماء التي لم نثبتها لأنها من الأسماء المركبة، وقد ذكرنا هذا الأمر مستوفيا في شروط الإحصاء كذلك. قال وهو البر، الرحيم بعباده، العطوف عليهم، المحسن إليهم. اسم الله البر ثابت بالكتاب، قال الله جل وعلا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الله البر الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه، فهو ولي كل إحسان، دائم الفضل، واسع المواهب سبحانه وتعالى، لا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين. أما الإحسان العام فانظروا إلى قوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا يشترك فيه البر والفاجر، أهل السماء وأهل الأرض، الجميع يتفضل الله عز وجل عليهم ببره وإحسانه. وأما البر الخاص والإحسان الخاص فانظروا إلى قوله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه رحمة خاصة طلبها سليمان حين قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهو سبحانه وتعالى متصف بالجود، متصف بكثرة الفضل والإحسان، جوده مطلق عم جميع الكائنات وملأها، وجوده خاص بالسائلين بلسان المقال أو بلسان الحال، من بر وفاجر ومسلم وكافر. فمن سأل الله أعطاه سؤلة وأناله ما طلب، فإنه البر الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والعبد إذا ما أثبت لله هذا الاسم فإنه يسعى في أن يتحلى بصفة البر هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق. والله جل وعلا يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن العبد الذي يحب أن يعامله الله ببره عليه أن يتحلى هو بالطاعة لله عز وجل. فالبر معناه أعظم الطاعة، وأعظم ذلك ما بينه الله عز وجل في كتابه، وما جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيان معنى البر ومعنى الطاعة لله تبارك وتعالى، كما ذكرنا في هذه الآية، وهو التواب الذي يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين، خلق التوبة وقبلها من عباده. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. اسم الله التواب اسم لا يستغني عنه عبد مذنب مقصر ليس بمعصوم. والتوبة كما يقول العلماء هي أول الأمر وآخر الأمر، هي وظيفة العمر. ألم يقل الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة لا تختص بالمذنبين الذين يذنبون الذنوب الظاهرة، لأن الذنوب منها ما هو باطن ومنها ما هو ظاهر. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن هناك ذنوب ظاهرة: سرقة وزنا وربا وكذب وكذا وكذا، وهناك ذنوب باطنة من كبر وعجب ورياء ونحو من ذلك. فالجميع يحتاج إلى التوبة، بل إن التقصير في بعض الأمور يستوجب توبة. كان الأفضل أن تصنع كذا ففاتك ذلك، إنك تحتاج إلى أن تتوب إلى الله فقد فاتك الفاضل. فانظروا كلنا يحتاج إلى التوبة، ولذلك على العبد أن يعرف هذا جيدا وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأسباب التوبة النصوح، التوبة التي تنصح العبد، التوبة التي لا غش فيها. عليه ابتداء أن يقلع عن الذنب وأن يندم على ما فعل وما قصر، وأن يعاهد الله عز وجل على الإحسان وترك هذه الذنوب، وعلى أن يستبدل هذا بأمور طيبة كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. الله هو التواب يتوب على عباده سبحانه وتعالى، وهو العفو الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عباده، لا سيما مع التوبة والاستغفار. قال الله جل وعلا: إن الله لعفو غفور. فهو الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، والله يعفو عن كثير. والعفو سبحانه وتعالى هو الذي له العفو الشامل، الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يسبب العفو عنهم من استغفار، من توبة، من إيمان، من أعمال صالحة، وهو يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. سبحانه عفو، يحب العفو، ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه، من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. والعبد إذا عرف ذلك يعفو ليعفى عنه، اعفو يعفى عنك. فمهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب ورجع غفر له جميع إجرامه، ما كان من صغير وكبير. شريطة أن يتحلى العبد بتلكم الأسباب، ومن أعظمها أن يعفو عن الناس ليعفو الله عز وجل عنه. وانظروا إلى اسمه الرؤوف سبحانه وتعالى، ذو الرأفة، والرأفة شدة الرحمة وأعلاها. الله جل وعلا أثبت هذا الاسم في كتابه فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كما قلنا الرأفة نهاية الرحمة كما يقول البعض، أو هي شدة الرحمة. والعلماء يتساءلون ما الفرق بين الرحمة وبين الرأفة، فيقولون: إن حلت المصيبة فإن الله رحيم بهذا الإنسان، أما رأفته فتقتضي أن يبعد عنه كل سوء. يعني أن الرأفة من باب الوقاية، أما الرحمة فمن باب العلاج. رأفته تقتضي ألا يقع الإنسان في هذا الشيء الذي يسبب له الابتلاء ونحوه، أما الرحمة فتقتضي أن يعالج هذه الآفات التي تنزل بالعبد إذا ما أصيب بمكروه كان من سبب ذنب أو قعة أو نحو من ذلك. إذن الفرق أن الرحمة علاج وأن الرأفة وقاية. وبعض أهل العلم يرون في التفريق بين اسم الرؤوف واسم الرحيم وجها آخر، فالإمام الرازي يقول: اعلم أنه تعالى قدم الرؤوف على الرحيم في كل المواضع التي ذكر فيها اسم الله الرؤوف مقترنا باسمه الرحيم، قدم دائما الرأفة على الرحمة. قال: وهذا يقتضي وقوع الفرق بينهما. قال: وأيضا أينما ذكر الله تعالى هذين الوصفين قدم الرأفة على الرحمة فلا بد من بيان الفرق بين الوصفين. فقال: والفرق هو أن الرحيم إنما يحصل لمعنى في المرحوم من فاقة وضعف وحاجة. الواحد يرحم هذا الإنسان الذي وقع به هذا المكروه، هذا الإنسان الذي نزل به هذا الضعف، هذه الحاجة، فيكون من شأن ذلك أن يرحمه الإنسان. هذه معنى الرحمة. أما الرأفة فإنها شفقة على المرحوم. إذا أشفق الإنسان على ذلك يقال رأف به. أما الرحمة فإنها تحصل إذا رأى الإنسان ما في الآخر من فاقة وضعف وحاجة، ولله المثل الأعلى. انظروا هذا المعنى وتدبروا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إذن ما وجه الارتباط؟ هذا الإنسان الذي سيبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، الله يشفق عليه، يرأف به، وهو عنده الاستعداد للمغامرة ودخول الأهوال حتى يرضى الله عنه، فهو يبيع نفسه لله، لكن الله يدفع عنه كل سوء ويقيه من كل عطب بمجرد استعداده وبذله نفسه له، والله رؤوف بالعباد. العبد إذا أثبت لله هذا الاسم فإن عليه أن يتحبب إلى الله وأن يحب الله عز وجل الذي يرأف به سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك أنه لما قلنا أن الرأفة فيها معنى الوقاية، فالإنسان عليه أن يحول بين الناس وبين أن يعصوا ربه باستخدام هذا الأسلوب الوقائي. وأقرب شيء في ذلك في تربية أولاده، فقبل أن يقع الابن في المشكلة ينبغي على الوالد أن يمد يده لينقذه رأفة به. ونحو من هذا دائما أبدا علينا أن نقيم معاني هذه الأسماء في واقعنا حتى يعاملنا الله بالمثل. قلنا في صفات الجمال: اصنع ما يليق بك حتى يتنزل الله عز وجل عليك من أسرار هذا الاسم في واقعه. ارحم ترحم، اعف ويعف عنك، ارأف يرأف بك. قال المصنف: وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. والله سبحانه وتعالى في مفتتح سورة الحديد قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء الأربعة المباركة جاء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها كما في صحيح مسلم تفسيرا جامعا واضحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ففسر كل اسم بمعناه العظيم ونفى عنه ما يضاده وينافيه. فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة: الأول والآخر والظاهر والباطن. إحاطة مطلقة زمانية فهو الأول والآخر، وإحاطة مطلقة مكانية فهو الظاهر والباطن، ليس فوقه شيء، ليس دونه شيء. فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث. الله هو الأول، وينبغي عليك أن يكون في قلبك الله الأول. والله سبحانه وتعالى هو الآخر، إذن إن إلى ربك الرجعى. إذن عليك أن تعرف أن نهاية هذا الطريق سيكون ملاقاة الرب تبارك وتعالى. فقلها كما قالها الخليل إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فجاء ربه بالقلب السليم. وهو الظاهر، وهذا يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات، فهو الظاهر وهو الباطن. فإذا علمت هذا كان الله سبحانه وتعالى محيط بك من كل جانب، فكان حق ذلك أن تعبد ربك سبحانه وتعالى ولا تلتفت يمنة ولا يسرى، فأينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وأينما تولوا فثم وجه الله. إذن الله الأول، ليس قبله شيء، ينبغي أن يكون الأول في قلبك. الآخر، ليس بعده شيء، فينبغي أن تعرف أن المصير إليه. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فلا ينبغي أن يكون عندك من هو فوق الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهو الباطل الذي ليس دونه شيء، أحاط بك من كل جانب وأحصى كل شيء تقوم به من عمل. فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الأوصاف، فعليك أن تعرف أن إلى الله المرد والمرجع، وهو الوارث الباقي بعد فناء خلقه، وإليه مرجع كل شيء ومصيره، الحي الذي لا يموت. الله سبحانه وتعالى يقول: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ويقول: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وورد أيضا في دعاء زكريا، وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والعبد حين يعرف أن الله هو الوارث، هو الذي يبقى بعد فناء الخلق ويرجع إليه كل شيء، حينئذ لو آمن العبد بذلك تتوجه الإرادة والأقوال والأفعال لربه الملك الوارث سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، كما روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالله هو الوارث. وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يؤمن بالله الوارث، يزهد في الدنيا وتتوجه إرادته وأقواله وأفعاله إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي أن تنظر فيما ستورث، فإن ما تورث هو عملك الصالح الذي سيبقى لك بعد الموت. يقول المصنف: وهو المحيط الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. يقول: هذا الاسم أيضا من الأسماء التي خالفنا المصنف فيها، فاسم المحيط لم يرد مطلقا وإنما ورد مقيدا في آيات كثيرة، فقول الله جل وعلا: والله محيط بالكافرين، وقوله سبحانه وتعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. فهذا الاسم لا تنطبق عليه الشروط التي ذكرنا أيضا. قال: وهو القريب من كل أحد، القريب من الداعي والمتقرب إليه بأنواع الطاعة والإحسان. قال الله جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالله سبحانه وتعالى قريب، أحاط علمه بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى الإنسان من كل ما يتصور. والله بقربه يحب عبده الذي يخلص له وينصره ويؤيده ويجيب دعوته ويتقبله ويثيبه سبحانه وتعالى. والله يحب من عباده السابقين له. انظر إلى الله وهو يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم انظر إلى شأنهم وجزائهم الذي ذكر في آخر هذه السورة المباركة سورة الواقع حين يقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فتقرب بما تستطيع حين تسمع أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تقول أكثر السجود كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود، فيسجد ليتقرب. حين يسمع كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذه الكلمة تفتح من العزائم والهمم الكثير، هذه الكلمة تكون مفتاحا للعباد ليتقربوا إلى الله عز وجل بصنوف القربات. وإذا آمن العبد بقرب ربه اقتضى منه ذلك المراقبة، فإن ربه منه قريب وهو يؤمن بقرب ربه منه. وإذا أراد العبد أن يستشعر هذا المعنى كثيرا يرفع يديه إلى السماء، وهو يعرف أنه حينئذ سيشعر بهذا الشعور، شعور التقرب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال وهو الهادي الذي هدى سائر الخلق إلى مصالحهم، الهادي عباده المبين لهم طريق الحق من الباطل. أيضا اسم الله الهادي ليس من الأسماء التي تنطبق عليها شروط الإحصاء، فهو أيضا من الأسماء المخالفة لهذه الشروط، فهو مما خالفنا فيه المصنف. وكذا ما جاء بعد من ذكر بعض الأسماء كاسمه البديع، قال الذي لا مثيل له ولا شبيه، الذي فطر المخلوقات على غير مثال سبق، يقول اسم الله البديع ورد مقيدا في قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا من الأسماء المقيدة كذلك كاسم الله النور كما ذكرنا. وأيضا قال الفاطر الذي خلق المخلوقات وفطر السماوات والأرض، وقد كانت عدم الفاطر لم يرد مطلقا وإنما ورد مقيدا في ستة مواضع من القرآن، منها قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وإذا أثبتنا هذا الاسم كان يقتضي هذا أن نسمي الله بالجاعل، لأنه فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، إذن الفاطر والجاعل، وليس هذا من أسماء الله جل وعلا. قال وهو الكافي الذي كفى عباده جميع ما يحتاجون إليه ويضطرون إليه، وأيضا الكافي ورد مقيدا أليس الله بكاف عبده، فهو لم تنطبق عليه الشروط. قال وهو الغالب أي القاهر أبدا، الغالب لكل طالب، لا يملك أحد أن يرد ما قضى أو يمنع ما أمضى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. أيضا الغالب ليس من أسماء الله تعالى، ويغني عنه اسمه سبحانه وتعالى العزيز القهار. قال وهو الناصر، ليس هذا أيضا من الأسماء ولا تنطبق عليه الشروط، لكن يغني عنه ما ذكر بعض النصير، هذا من أسماء الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قال وكفى بربك هاديا ونصيرا، وقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقوله سبحانه وتعالى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. والنصير الذي ينصر رسله وأتباعهم على أعدائهم بيده النصر وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ينصر عباده المؤمنين ويعينهم كما قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله ينصر عبده المؤمن، ونصرة الله للعبد ظاهرة، ونصرة العبد لله بأن ينصر عباد الله المؤمنين ويقوم بحقوق الله رب العالمين ويرعى عهوده مع ربه بأن يبتعد عما حرم الله عليه، فهذا من نصرة العبد لربه. فحين تقرأ إن تنصروا الله تعلم أن الله يطالبك بأن تقوم بحقوقه عليك، فإذا ما قمت بحقه نصرك الله عز وجل نصرا مؤزرا. الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم ويبين لهم ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم، فولايته تعالى فيها حصول الخير، ونصره سبحانه وتعالى يقتضي زوال الشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. وانظروا إلى الله النصير حين ينصر عباده المؤمنين، ومن جملة ذلك أن من يعادي له واليا فإنه يؤذنه بالحرب. أهلك الله قوما وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم ممن كذب الرسل وخالف الحق، وأنجى الله عز وجل المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا، وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدا. ووعد الله عز وجل من ينصره بالنصر والتأييد: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن علينا أن نقوم بهذه الحقوق ليكون الله لنا سبحانه وتعالى نصيرا، نعم المولى ونعم النصير. قال: وهو المستعان. المستعان لم تنطبق عليه الشروط لأنه ورد مقيدا: والله المستعان على ما تصفون. فالمستعان قال: الذي لا يطلب العون بل يطلب منه العون، يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمد هؤلاء وهؤلاء. قال: وهو ذو المعارج، الذي تعرج إليه الملائكة والروح وتصعد إليه الأعمال والأقوال الصالحة والطيبة، وهو ذو الطول، الذي بسط الفضل والنعم والمنن على خلقه، وهو ذو الفضل الذي يملك كل شيء ويتفضل على عباده بأنواع النعم. جميع هذه الأسماء لا تنطبق عليها شروط الإحصاء لأنها مركبة. وهو الرفيق، الذي يحب الرفق وأهله، رؤوف بالعباد رحيم بهم. وهذا الاسم مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العن وما لا يعطي على ما سواه. الله رفيق في أفعاله، خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا، مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها دفعة واحدة، لكن الله عز وجل رفق بعباده وعلمهم أن يتحلوا بهذا الوصف الجميل: التأني والرفق والسكينة والوقار. والرفق إذا دخل في شيء زانه، وإذا نزع من شيء شانه. ولذلك على العبد أن يكون مترفقا في أمره، فإن الرفق دائما يجمع، أما الغلظة فتفرق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله سبحانه وتعالى يغيث عباده برفقه، يغيثهم في الشدائد، يغيث جميع المخلوقات عندما تتعصر الأمور عليهم، حينما يقعون في الكربات، فترى الله يطعم الجائع ويكسو العاري ويخلص المكروب وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ويجيب إغاثة اللهفان. وهكذا ينبغي على العبد إذا كان مترفقا ويحب أن يعامله الله بالرفق يرفق فيرفق به. وهو سبحانه وتعالى الجميل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا يقتضي من العبد أن يسعى إلى تحصيل هذا الجمال، يحصل هذا بجميل صفاته أولا، ثم بجميل ظاهره، يزين باطنه أولا، يزين ذلك بالصدق والإخلاص وبالمعاني التي ينبغي أن يتحلى بها العبد المؤمن من مقتضيات الإيمان، وكذلك يزين ظاهره، فإن الرجل يحب أن يكون جميلا وملبسه جميل، كما ذكر الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يكون هذا من معنى الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن الإنسان إذا آمن بالله الجميل الذي أسماؤه حسنى وصفاته علا، وعلم أن الله سبحانه وتعالى لا سمية له، هل تعلم له سمية؟ فإنه يسعى إلى تجميل ظاهره وباطنه بما ينبغي له. هذا من حق اسمه سبحانه وتعالى الجميل. قال: وهو الطيب المنزه عن النقائص والعيوب. جاء في صحيح مسلم في كتاب الزكاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. الطيب في اللغة الجميل الزكي النفيس. ويكون الطيب في الأشياء في المحسوسات وأيضا في المعنويات. فالطيب في المحسوسات هو ما لذ وزكى، وهذا في خيار المطعومات والملبوسات، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ولما ذكر النكاح قال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وفي الآخرة قال الله جل وعلا: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. أيضا الشيء الطيب يكون في الأقوال والكلمات، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وقال سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. قال سبحانه وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. وفي التشهد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة كما يعلم السورة من القرآن، فيه التحيات المباركات الصلوات الطيبات. فإذا العبد إذا ما آمن بأن الله هو سبحانه الطيب، وفيه معنى الجمال ومعنى الزكاة ومعنى النفاسة، فإن العبد إذا ما آمن بأن الله هو الطيب فإنه يدعو ربه بذلك، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني من حديث عبد الرحمن بن عائش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. ومن حظ العبد من اسمه الطيب أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه، يتحرى الطيب في فعله وكلماته عملا بما قال الله في محكم الآيات: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقوله تبارك وتعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكذلك فالمسلم ينفق من أجود ماله وأطيبه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويتحرى الحلال بطبيعة الحال من مقتضى اسمه الطيب أن لا يضيق الإنسان على نفسه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وكذلك إذا ما تزوج فإنه يتخير من الزوجات أطيبهن، فإن الطيبين للطيبات وإن الخبيثين للخبيثات. وهو سبحانه وتعالى الشافي لكل آفة وعاهة ومرض، وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. الشفاء معناه أن يبرأ الإنسان من المرض، فالله هو الشافي، وثبت ذلك بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والحديث في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت البنان حينما اشتكى إليه: ألا أرقي برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. فالشفاء كما هو معلوم شفاء معنوي وشفاء مادي، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب. فأما شفاء القلوب والأرواح فكما قال الله جل وعلا في وصف القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أعظم الأسباب لشفاء الأرواح، لشفاء القلوب، لشفاء الصدور. وهناك شفاء للأجساد والأبدان. وبطبيعة الحال هناك أسباب كثيرة للشفاء جاءت في القرآن وفي السنة. فالله سبحانه وتعالى جعل مثلا العسل جعله شفاء كما قال جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذن العسل من جملة ذلك. وفي الحديث الذي في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم الحجامة، وكية نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أنهى أمتي عن الكي. ومعلوم أيضا أن من أسباب الشفاء كذلك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من رقى في سنن أبي داود والترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عافاه الله من ذلك المرض. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كيف يدينون الله عز وجل باسمه الشافي. وكان صلى الله عليه وسلم يلقي بعض أصحابه ويطلب الشفاء من الله عز وجل كما في الصحيحين: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو الذي أنزل الدواء وهو الشافي كما في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فإذا حظ العبد من اسمه الشافي أن يأخذ بتلك الرقى وهذه الأسباب التي وردت في الكتاب والسنة للشفاء. قال وهو السبوح المنزه عن كل عيب ونقص الذي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ويسبح بحمده كل شيء كما ورد في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. السبوح معناه المنزه سبحانه وتعالى عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، منزه سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقصان، منزه عن الشر سبحانه وتعالى. والعبد إذا ما آمن بالله السبوح دعا ربه وتبتل إليه بهذا الاسم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في صحيح مسلم من حديث عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وينبغي للعبد أن يكثر من التسبيح. فعند البخاري من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور أي الأغنياء من الأموال بالدرجات والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. على كل حال ينبغي للعبد أن يكثر من تسبيح الله تبارك وتعالى إذا ما آمن بالله السبوح. قال وهو الوتر الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له. وتر يحب الوتر من الأعمال والطاعات. ورد في صحيح البخاري ثبوت هذا الاسم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني من حديث علي رضي الله عنه قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر. والعلماء يتكلمون في قوله سبحانه وتعالى والشفع والوتر فيقولون أن الله عنا بالوتر هنا نفسه هو الوتر، والشفع جميع الخلق فقد خلقوا أزواجا، فالله عز وجل خلق المخلوقات بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوجية ولا تهنأ أبدا على الفردية. يقول الله جل وعلا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالرجل لا يهنأ إلا بزوجته وبغيرها لا يشعر بالسعادة، فلا بد من الزوجية. والعناصر في حقيقتها عبارة عن أخوات من الذرات متزاوجات، هكذا يقولون في علم الطبيعة والفيزياء. انظر إلى جزيء الماء، اتحدت ذرتان من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين، لابد من التزاوج. أما ربنا تبارك وتعالى فذاته صمدية وصفاته فردية، إن الله عز وجل وتر يحب الوتر. وقد قيل أيضا في معنى الشفع والوتر أن الشفع تنوع أوصاف العباد، فالعبد ما بين عز وذل وعجز وقدرة وضعف وقوة وعلم وجهل وموت وحياة. أما الله الوتر فهو الذي انفرد، فهو العزيز بلا ذل، القدير بلا عجز، القوي بلا ضعف، العليم بلا جهل، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام. وهذا من أبجديات وأساسيات التوحيد، أن نثبت لله هذه الصفة. وحظ العبد من اسمه الوتر أن يدعو ربه بهذا الاسم أو بمقتضى هذا الاسم، كما ورد عند النسائي صححه الألباني من حديث حنظلة ابن علي أن محجن ابن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذ رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. والعبد يحب التوحيد ويحب أن تكون له وجهة واحدة، وهذا من مقتضيات إيمانه بالله الوتر. كان ابن عمر لا يصنع شيئا إلا وترا، ويقول هذه هي السنة، يستشهد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصلاة الليل مثنى مثلا، فإذا خاف الصباح أوتر بواحدة ويقول: إن الله وتر يحب الوتر. وهو الديان الذي يحاسب العباد ويجازيهم ويحكم بينهم يوم المعاد. هذا الاسم ثابت في السنة المطهرة، فعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان. والديان صيغة مبالغة، فعله دين، دان أي قهر، وقالوا دان أي جاز وحاسب. فالله الديان أي الملك المطاع والحاكم القاضي الذي يدين الناس أي يقهرهم على ما يريد سبحانه وتعالى. فالله هو الديان المحاسب المجازي الذي لا يضيع عمل عامل من عباده، فهو الذي يلي المجازاة يوم الدين سبحانه، مالك يوم الدين. اعلم عبد الله إذا آمنت باسم الله الديان أنك كما تدين تدان، أي تجزى بما تفعل. قال الله سبحانه وتعالى على لسان الكافرين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. اعلم أنك تنطبق عليك هذه القاعدة لأنها من السنن الربانية، الجزاء من جنس العمل. فإذا ما أنت حاسبت نفسك خف حسابك، وإذا ما أنت وقفت مع نفسك في هذه الدنيا موقف المراقبة خف عنك الحساب والجزاء. أليس الكيس من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت؟ أوليس العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان؟ هذا اللفظ ورد في حديث رواه الترمذي وقال حسن، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، لكن ضعفه الشيخ الألباني. ويروى عن عمر قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن مهران قال: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه. قال: وهو المقدم والمؤخر، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء. الحديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأرى هذه سنة مهجورة أن يقال هذا في آخر التشهد، أن يقول العبد هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. ثم يتعبد ربه بهذين الاسمين، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. لا شك أنت تحب أن تكون من المقدمين، فمن الناس من يحب أن يتقدم ومن الناس من يحب التأخر. نعم، هذا ما قاله رب العالمين، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، والله يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء. فتقديمه بحكمة وتأخيره بحكمة، وأنت ينبغي أن تتقدم حتى تكون في الرفيق الأعلى، في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أردت ذلك فخذ بأسباب التقدم، كن دائما أول المؤمنين. قال: وهو الحنان الرحيم بعباده، يكرم المحسنين ويغفر للمسيئين. هذا الاسم ليس من الأسماء الثابتة، بل الثابت ما في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان. هنا المنان وليس الحنان، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن الأحاديث التي ورد فيها اسم الله الحنان مقترنا بالمنان هذه أحاديث ضعيفة، ولذلك لم يثبت اسم الله الحنان، وإنما ثبت اسمه المنان. المنان أي الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال سبحانه وتعالى، قبل أن تسأل يعطيك. كثير العطاء يمن على عباده بأنواع الإحسان والإنعام والأرزاق والعطايا. المنان هو المنعم المعطي، فالمن معناه العطاء سبحانه وتعالى، يعطي عباده دون أن يسألوا. اللهم أنت المنان، فمن علينا بحق الاستقامة والالتزام. ومن أعظم النعم، بل أصل النعم التي امتن الله بها على عباده، الامتنان عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم، من الله على المؤمنين، تفضل على المؤمنين بالنعمة الثقيلة. فالأصفهاني يقول: المنة النعمة الثقيلة. فالمنة تكون بالفعل، يقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة. والله سبحانه وتعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والله من الله علينا. يقول: ولقد مننا على موسى وهارون. يقول: ولقد مننا عليك مرة أخرى. يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. فيا أيها المستضعفون أبشروا، فثم نعمة ثقيلة تتنزل عليكم. إذن المنان الذي يثقلك بالنعمة، ومن ذلك أن يكون المن بالقول، وهذا مستقبح، كما قال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالعبد لا يمن، لا يمنن بفعله، ولا تمنن تستكثر، وإنما عليه أن يستشعر ثقل النعمة من قبل ربه المنان. والمنان من الناس مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. فعلى العبد أن يتعبد ربه المنان، وأن يسأله أن يمن عليه بنعمة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: وهو القابض الذي يطوي بره ومعروفه عمن يريد، والباسط الذي ينشر فضله ويوسع رزقه على من شاء من عباده. هذان الاسمان ثابتان في السنة المطهرة كما روى ابن ماجه والترمذي وأبو داود وصححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. والقابض للأرزاق والأرواح والنفوس الله جل وعلا، والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب هو الله جل وعلا. فالله يقبض حتى لا يجعلك مع البسط فتتفاخر وتغتر، والله يبسط حتى لا يوقعك في اليأس والإحباط والاكتئاب والقنوط، يقبض حتى لا يوقعك في البسط وآفاته، ويبسط حتى لا تقع في القبض وما يترتب عليه من شعور باليأس ونحوه. الله يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء، وعليك أن تفهم ذلك، وهذا حق هذين الاسمين. قال: وهو الحي الستير الذي يحب أهل الحياء والستر من عباده ويستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه: إن الله حي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. وروى أبو داود والنسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى أنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم الله. والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيد له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له. أي رب مثل ربنا يستحي أن يرد يد عباده صفرا خائبة إذا ما رفعوا أيديهم إليه وطلبوا منه، مع ما يكون من خطاياهم، مع ما يكون من إجرامهم؟ فسبحانه وتعالى الحي، ولا ريب إذا ما آمنت باسمه الحي عليك أن تتحلى بخلق الإسلام. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا وجد الحياء وجد الإيمان، إذا نزع الحياء نزع الإيمان. إن العبد منا ينبغي أن يغلب عليه هذا الشعور وهو يعامل ربه، يستحي أن ينظر الله إليه فيجد في قلبه ما لا يحب. فالله ينظر إلى قلب العبد وإلى عمل العبد، فإذا ما استحى العبد جود عمله، وإذا ما استحى العبد أخرج من قلبه كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. وهو الستير يستر عباده، فانظر إلى ستره الجميل الذي لم يزل عليك، وإن نعمة الستر لمن أعظم النعم. فاستر نفسك عبد الله، واستري نفسك يا أمة الله. إن الله سبحانه وتعالى لا يحب من عبده المجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبيت عاصيا والله يستره فيصبح يكشف ستر الله عليه. الله سبحانه وتعالى يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها، ويحب منه أن يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناس. ويقف العبد يوم القيامة فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة. فاستر نفسك ولا تذع تلك المعاصي، واجعل بينك وبين الحرام سترا حتى لا تقع فيه. وهذا من حظ العبد من اسمه الستير سبحانه وتعالى. قال: وهو السيد الذي كمل في سؤدده وعظمته وقوته وسائر صفاته. ففي سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني من حديث أبي نضرة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم والرئيس والزوج ومتحمل أذى قومه. والله عز وجل هو السيد الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم. فالسؤدد كله حقيقة لله، والخلق كلهم عبيده. وهذا لا ينافي السيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية، فسيادة الخالق تبارك وتعالى ليست كسيادة المخلوق الضعيف. هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعليم الذي كمل في علمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والشريف الذي قد كمل في شرفه، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، هو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. والعبد إذا ما آمن بالله السيد فإنه يطالب بأن يكون بإسلامه سيدا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن العبد المؤمن يكون سيدا بإيمانه، فعليه أن يستزيد من أسباب زيادة الإيمان، وأن يبتعد عن محبطة الأعمال وعن أسباب نقصان الإيمان، حتى يصير في هذه المكانة التي جعلها الله للمؤمنين. وقال: وهو المحسن الذي غمر الخلق جميعا بإحسانه وفضله. ورد عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. وورد في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله سبحانه وتعالى هو المحسن، والحسن ضد القبح. يقال: استحسن الشيء، أي رغب فيه وتعلق به واعتبره حسنا. وهو يحسن الشيء، أي يعلمه بخبرة. الله يقول: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. فالحسن البالغ الحسن في كل شيء من جهة الكمال والجمال. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة. والمحسن في الشرع هو الذي بلغ درجة الإحسان، والإحسان كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قيل: أراد بالإحسان الإخلاص، فهو شرط في صحة الإيمان والإسلام، شرط قبول العمل. وقيل: أراد بالإحسان المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. وقالوا: إن المعنى يشمل الاثنين معا. والله جل وعلا يستحثك أيها العبد أن تكون محسنا. فإذا كان الله عز وجل محسن أحسن إلى خلقه بعموم نعمه وشمول كرمه وسعة رزقه، وأحسن إلى المؤمنين فوعدهم بالحسنى وعاملهم بفضله، وأحسن إلى من أساء فأمهله ثم حاسبه بعدله، فأنت كذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ادعو ربك أن تكون محسنا، أن تكون مجودة لعملك، وعليك أن تتقن الطاعة بالمراقبة، وعليك أن تحسن التعامل مع خلق الله بداية من الإحسان إليهم حتى في رد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. أحسن إلى الضعيف وإلى اليتيم. عند البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ومن الإحسان عدم كفران العشير وقل ما يكون في النساء. فعند البخاري من حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أحبتي في الله، على مدى هذه المحاضرات الثلاث شرحنا بعض من أسماء الله تعالى وصفاته التي ذكرها المصنف، وأنا أحيلكم للاستزادة إلى سلسلة شرح الأسماء والصفات والتي خرجت في 80 محاضرة. فلا شك هناك بعض الأسماء لم نعرج عليها، وإنما توقفنا عند ما ذكره المصنف سواء بما وافقناه فيه وبما خالفناه فيه. والله أسأل أن يجعل في هذه الكلمات ما يسكب في القلوب حب الرحمن والتعلق به سبحانه وتعالى، فإن معرفة الله عز وجل لا تتحقق إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وإلى الدرس القادم إن شاء الله والكلام حول زيادة الإيمان، فأسأل الله أن يأخذ بأيدينا ونوصينا إليه أخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.